لك الحمد أولا وآخرا لك الحمد ظاهرا وباطنا اللهم لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا اللهم لك الحمد عدد ما في السماوات والأرض اللهم لك الحمد عدد ما خلق اللهم لك الحمد عدد ما في السماوات والأرض لك الحمد حتى ترضى إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد من كفار ملحق اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت قنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يعز ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قاسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا وصائم الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الله مصيرنا يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحم كما ربونا صغارا اللهم كفر سيئاتهم وعظم لهم أجورهم اللهم ارزقنا البر بهم اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم وارزقنا البر بهم يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وليبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكفل نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب وخطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس جازهم الحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك عيشة غنية وميتة سوية ومودة غير مخزي ولا فاضع يا رب العالمين اللهم اصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اصلح فتيات المسلمين واجعلهن عفيفات صالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وزكها أنت خير من زكاها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة جميعا أن تغفر لنا وتب علينا وتجاوز عن حسناتنا يا رب العالمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك والفوق الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بعلمي ولن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقوم قليل إن حلت بين النفوس أخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مخليا والسر لك علانيا. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والحكم حكمك. أنت الله لا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فالله أكبر كبيرا. عنت الوجوه لعظمته عنت الوجوه لعظمته. عفا عن المسيئين بفضلك يا الله يا تخلق ما تشاء وتختار ما كان لهم ما كان لهم الخيار. سبحان الله عما يشركون. أعتق قامنا من النار يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ظننا فيك أنت أعتق قلوبنا من النار. اللهم أعتق قلوبنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا من النار فإن جسادنا لن نار لا تقوى. اللهم حرم وجوهنا على النار ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأبناء وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا على النار. اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا على النار يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا إلى دين الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين توفنا مع أنبيائك ورسولك توفنا وحشنا توفنا مسلمين مع أنبياء وشهداء وصالحين وصديقين يا رب العالمين اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا ومعاصينا اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن ألا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا ومعاصينا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم حصل مقاصدنا وقض حاجاتنا اللهم اشف مريضنا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا يا كريم واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا رب العالمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم لا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم لا تفتنا بعد الموت اللهم لا تفتنا بعد الموت اللهم لا تفتنا بعد الموت يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا اللهم لا تفتنا بعد الموت اللهم لا تفتنا بعد الموت يا رب العالمين اللهم يا قريبا ممن دعا يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام نحن بعد الموت اللهم احشرنا مع أنبيائك والشهداء والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا وقد أدينا فيه قليلا من كثير وقد أنفنا مطايانا ببابك سائلين فتقبل اللهم صيامنا وقراءة صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتسبيحنا وتحميدنا وتهليلنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين واجعلنا خالصة لوجهك يا الله يا كريم واجعلنا خالصة لوجهك يا الله يا كريم اللهم اجعلنا ممن يتقبل اللهم اجعلنا ممن اللهم اجعلنا ممن يتقبل صيامنا وقيامنا وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه وكتبت له العتق من النار يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر رمضان فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقضي أجالنا وما يحول بيننا وبينك فأسبق الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا واجمعنا في جنات عدن في جنتك يا رب العالمين. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهر رمضان. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهر رمضان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.